حديث 433 عن أنس رضي الله عنه قال أنس خدج رضي بن يابوتي كان القنوت في المغرب والفجر قنوت تهات خاندن اتنبيج مغرب ياسبي ديدا أفاجك مش لهم جهاد بو هيلان أفات وقتي نوازل أدايا وقت مصيبات بين سري بصرمانا وقت كافر تعدايا بصرمانا تكان وأفت عدايا هي مؤقت بتن هكر بردوان بو هنجي قنوت جدئيته هيلان.